يا ولدي يا أحلى نغمي يا صوتا يجري عبر دمي أكبرت كبرت كما أرجو أبدا لا تسطر بالقلم يا ولدي يا أحلى نغمي يا صوتا يجري عبر دمي أكبرت كبرت كما أرجو أبدا لا تسطر بالقلم إني أعددتك يا ولدي للمجد التالد للقمم ونذرتك يا ولدي شبلا مفتول الساعد فاقتحمي إني أعددتك يا ولدي للمجد التالد للقمم ونذرتك يا ولدي شبلا مفتول الساعد فاقتحمي مفتول الساعد فاقتحمي يا ولدي يا أحلى نغمي يا صوتا يجري عبر دمي أكبرت كبرت كما أرجو أبدا لا تسطر بالقلم يا ولدي يا أحلى نغمي يا صوتا يجري عبر دمي أكبرت كبرت كما أرجو أبدا لا تسطر بالقلم يا ولدي أنت الفجر وفي عينيك أرى أغلى حلمي يا ولدي أنت الراية في مضمار الحق فلا تنمي يا ولدي أنت الفجر وفي عينيك أرى أغلى حلمي يا ولدي أنت الراية في مضمار الحق فلا تنمي مضمار الحق فلا تنمي يا ولدي يا أحلى نغمي يا صوتا يجري عبر دمي أكبرت كبرت كما أرجو أبدا لا تسطر بالقلم يا ولدي يا أحلى نغمي يا صوتا يجري عبر دمي أكبرت كبرت كما أرجو أبدا لا تسطر سطر بالقلم الأقصى دنسه الأعداء وعاث يهود في الحرم فأطل صباحك يا ولدي فتفتح ورد فوق فمي الأقصى دنسه الأعداء وعاث يهود في الحرم فأطل صباحك يا ولدي فتفتح ورد فوق فمي فتفتح ورد فوق فمي يا ولدي يا أحلى نغمي يا صوتا يجري عبر دمي أكبرت كبرت كما أرجو أبدا لا تسطر بالقلم يا ولدي يا ولدي يا أحلى نغمي يا صوتا يجري عبر دمي أكبرت كبرت كما أرجو أبدا لا تسطر بالقلم إن الإسلام يضيء الدرب ويسمو ويسمو بالقيم إن الإسلام طريق الحق طريق العزة والشيم إن الإسلام يضيء الدرب ويسمو ويسمو بالقيم إن الإسلام طريق الحق طريق العزة والشيم طريق العزة والشيم يا ولدي يا أحلى نغمي يا صوتا يجري عبر دمي أكبرت كبرت كما أرجو أبدا لا تسطر بالقلم يا ولدي يا أحلى نغمي يا صوتا يجري عبر دمي أكبرت كبرت كما أرجو أبدا لا تسطر بالقلم يا ولدي يا أحلى نغمي يا صوتا يجري عبر دمي أكبرت كبرت كما أرجو أبدا لا تسطر بالقلم